Manita safarata sanuye O fira manita safarata sanwa واسموني غي صلاحي تموت تموت ويمكن تشيني نواشناي واسموني غي صلاحي تموت تموت ويمكن تشيني نواشناي